والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. لا ما شاء الله ما شاء الله عليك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، فحصلنا الرابط، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فهذا مجلس جديد في الجامع في عقائد أهل السنة والأثر، جمع عادل الحمدان، شيخ عادل الحمدان وفقه الله، صح 169. شوف الرابط. واليوم نحن مع الرسالة الأخيرة من رسائل الإمام عبد العزيز بن الماجشون، وهي رسالة في الجدل، في النهي عن الجدال. طيب، وهذا باب، الرسالة قصيرة ولكننا سنقدم مقدمة إن شاء الله، نرجو من الله تبارك وتعالى أن تكون نافعة. هذا باب معروف اليوم ويكثر فيه الحديث، الذي هو باب المناظرة وباب الحوار وباب الجدال. شو، هناك مشكلة؟ انت مو منزل اليوتيوب؟ طيب عبد الله، شوف رابط اليوتيوب، شوف شوف تليفون. بس الرابط الاخير. فهذا باب اليوم يتقحمه كثيرون، فصار هناك اماكن خاصة للجدل. هناك إشكال، هناك إشكال. طيب شو، شوفوا هذا الباب يشتغل غدين الشيطان. ايه، باب يحصل اليوم فيه لغط كثير واشكاليات كثيرة، وكثير من الناس يتحمسون جدا للدخول في حوارات ومناظرات مع المخالفين. وهنا لابد ان نتحدث عن عدة معطيات. المعطى الاول ان الانسان الذي يريد ان يناظر أو يريد أن يدافع عن الملة، لابد له من علم ابتداء. هذه مسألة بديهية، ولكن اليوم حقيقة نراها باستمرار غير مطبقة. كما نبه ابن القيم أن هذا المجادل كالمبارز، فتحتاج المبارزة إلى قوة بدن. كثير من أهل الباطل يستفزون الجاهل، يقولون له تعال نناظرك، أنت لست واثقا من دينك، فيأتي بعض السفهاء ويقع في هذا. والواقع أن هذا كالذي يريد أن يسبح ولا يحسن العوم. فثقتي بديني ليس معناها أنني قادر على الإجابة على كل استشكالاتك بناء على أصولك العقلية، بل ثقتي بديني أنها هو عليه البراهين، ولا يوجد شيء آخر خيرا منه، ولست قادرا على الإجابة تفصيليا على كل ما يطرح علي، ولكنني لا أجد اعتراضا على ديني إلا أجده في شيء آخر أعظم فقط. وهذا يكفي أن يملأ قلب المسلم يقينا. فهذا أمر له أهله المتخصصون. فالناس اليوم يثقون بالطب، ويثقون بعمل المهندسين، ويثقون بكل شيء، وليس من شرط ذلك أنهم يعرفون تفاصيل هذا الأمر ويستطيعون إثبات كل حقائقه تفصيليا والدخول مع المشككين في هذه الأمور. هذا أول خطأ يقع فيه كثير من الناس، أنت حين يقول لك أنت من تواثق في بدينك، قل له روح اذهب أنت ناقش متخصصين، لماذا أنت تأتيني وتحدثني أنا إنسان جاهل؟ هذه أول نقطة. النقطة الثانية، كثير من الناس يأتي ويدخل في مناظرات ونقاشات وجدل فيه خسارة لا ربح فيه. يأتي النصراني يضحك عليه، تعال أنا الرافضي أناقشك عن البخاري مثلا، يأتي النصراني تعال أنا أناقشك عن النقطة الفلانية في القرآن الكريم، يأتي الملحد تعال أنا ما أريد أن يناقشك بإلحاده هو وكفره، تعال أناقشك عن المرأة في الإسلام. طيب أنت لو أجبت على كل شبهاته هو ما تضرر، ما اهتز بشيء، فهمت؟ لأنه هو الآن أصله العقائدي والفكري لم يضرب، لكن أنت فقط من جعل دينك على الطاولة، وهذا غباء يعني يقع له، يقع فيه كثير من الشباب. أنت إن استطعت أن تعكس الأمر فاعكسه، مثلا تأتي وتحدثه، يأتيك نصراني مثلا يعني إن أجزنا المناظرة بشروطه، تقول له تعال نقارن القرآن والإنجيل مثلا، الإنجيل موجود حاليا، تعال، وهكذا. رافضي يكلمك على البخاري، قلت تعال تكلم كافي والبخاري. ما هو، وكثير من المناقشات اللي أراها من هذا النوع. طيب النقطة الثالثة، أنه دائما يوجد خوض في فروع قبل الخوض في الأصول، قبل تحديد الأصول. يعني يأتيك مثلا إنسان يقول لك كيف المرأة كيت وكيت مثلا عندكم، كيف وهو ينطلق من إيش؟ مثلا ينطلق من أصل ليبرالي، أو ينطلق من أصل شيوعي، أو ينطلق من أصل مادي، أو ينطلق من عاطفة، ينطلق من مواثيق الأمم المتحدة يجعلها هي الأصل. طيب أنت هذه إلى الآن ما أثبتناها، هي هذه ما ثبتت أنها صواب. يعني أنت مثلا رجل تفكيرك مادي بعدين تؤمن بالمساواة، كيف أصلا نحن نرى كل بشر غير متساوي؟ ما يأتيك يقولك لابد أن نسوي بين الرجل والمرأة، على أي أساس؟ ما الدليل؟ بقى كثير من الناس يأتي يعامل الكفر والإسلام مثل ما يعامل اللون. الكفر والإسلام قيمة اختيارية، فيأتي عامة الناس اللي يعاملون هذه القيمة الاختيارية كما يعاملون الاضطرارية، يقول لك ما نفرق بين المسلم والكافر، ما نسوي عنصرية بين المسلم والكافر، يتحدث كأنه يتحدث عن لون الإنسان مثلا، أو عن طوله أو عن قصره. هذه أمور اضطرارية، كيف تقاس على شيء اختياري؟ أنا لي يد فيه، أنا لي يد فيه. طيب أنا إذا أؤمن كعموم المسلمين اللي يهتز لما يذكر حد الردة، طيب جهنم عندك. يعني هو هذا الكافر سيذهب إلى جهنم، يخلد بها خالدا مخلدا، يعني إيش حد الردة قدام جهنم قدام الجزيرة؟ طيب أنت تقرأ في القرآن إن الشرك لظلم عظيم، طيب أنت الآن إذا تؤمن إن الشرك ظلم عظيم، ليش مهزوز من قصة عذاب الكافر؟ إذن أنت ما عندك أصول، أنت ليس عندك أصول، فبناء على أنه ما عندك أصول جاي مثل قبل جهم العقل يدل على كذا. وقف جاء شيخ الإسلام قال طيب يعني عامة يعني الأشعرية اللي في جزء كبير من الأشعرية المشتغلين بالحديث، هؤلاء كمثل الحمير تحمل أسفاره، ما يفهم، جاء المتكلم قال العقل يدل على كذا، فيروح هو مثل البهيمة يجي يرصها لك بشروع الحديث، العقل يدل على استحالة كذا وكذا، حلول الحوادث فوجب تأويل هذه الظواهر. فجاءهم ابن تيمية قال لهم أنتم ما تفهمون أصلا، حتى عند كباركم متكلمكم شياطينكم لو رجعتم إلى مؤلفات ستجدهم يذكرون خلافات في هذه الأبواب. مثلا لما يجيك الرازي مثلا ويقول لك أصلا ما في دليل قطعي على نفي حلول الحوادث في الله تبارك وتعالى. طيب الرازي لأنه فاهم من أين جاءت هذه الأقوال، مثل اليوم لما يأتي بعض الناس يقول العلم دل على كذا، العلم العلم العلم، ثم أنت المتعمق بالعلم يعرف جيدا أن مثل هذا الأمر ظنية أصلا، وليس عليها برهان، وأنها صارت نظرية تدرس في المدارس لأنها هي أحسن شيء موجود. بل تقرأ كلام لهم تتفاجأ، يقول لك أصلا من قال لك أن حنا نقول شيء حقيقة؟ كل شغلة أنا ظني، بكرة ممكن يطلع موقف، يطلع في موقف ثاني، يطلع في شيء ثاني. الناس اليوم يفهمون هذا على أنه قرآن، ويبدأ يستشكل، يجيك موضوع هل الأرض تدور؟ بعد تكتشف أن المسألة أصلا خلافية وفيها نقاشات طويلة عريضة عند الناس. يعني مسألة أنك تثبت حقائق عقائدية قطعية على هذا الموضوع، توقف عقيدتك وديك غلط، لأن هي مسألة خلافية فيها ضرب بين الناس هناك. طيب، يعني مثل المدة في رجل ألماني علماني وجاي يسوون متحف عند داروين. تخيل، تنظر النظرة الغريبة، جاي يسوون متحف عند داروين، فعشان يعمل متحف سيأتي آلاف أو ملايين من كل مكان في العالم يأتوا لهذا المتحف. فكان يبون يسوون حركة، يريدون أن يضعوا كتاب داروين والكتب المناوية له، كتاب داروين على كفه والكتب المناوية على كفه، وكتاب داروين يرجح، يعني حطهم شغلة تحت وكذا عشان كتاب داروين يرجح، يعني فيقول لك أنه صامد أمام التحدي. فيقول فكرت أقرأ، يقول فقرأت لقيت كلامه مقنع. يعني هذا اللي هو من كبارية، يعني هذا رجل دكتور في البيولوجيا وهو المدير المركز، يقول أنا علماني ثابت الدين، هذا ما فكرت فيه نهائيا في حياتي، بس صراحة كلام الجماعة مقنع. فراح، طيب هذا يشوف صار 43 سنة يقول العلم العلم العلم، بعدين يكتشف أن هذا كله كلام فاضي. عندنا نفس القصة، بس عندنا من ناحية إيش؟ من ناحية أن أمر جاء من الغرب. قديما هكذا كان موضوع المتكلمين، يأتي هؤلاء يقول له متكلم، يعني الفهم في المعقولات، يقول له العقل دل على كذا، فخلاص هو مع أن عقل فطرة ممكن خلاف هذا الأمر، ولكن فأنت أول شيء لابد أن تحرر الأصول قبل أن تتحدث في الفروع. ما جي نتكلمني في فرعيات ثم بعد ذلك. يعني الآن مثلا إذا أنا أؤمن بآخرة وأؤمن بإله، إذن بناء عليه الموقف من الآخرة والموقف من الإله يفرق بين الناس. فلما أنا الكافر أعامله بالطريقة الفلانية طبيعي، لأنه يعني ولا أبرأ على اسم الله، أنا والي وعادي على اسمي، لا مشكلة على اسم الله لا والي وعادي، كيف هذا؟ وهو الذي خلقني. فعامة الناس يأتي يدخل في بجاي من منتصف الطريق، يبحث في منتصف الطريق. هذه يعني 90% من النقاشات اللي رأيتها، وفي نقاشات تنتهي بإسلام مثلا الطرف الآخر والطرفين مو عاد فاهمين الإسلام واقع. من هذا رأيته، يعني يجي ويقنع لا أنت فاهم الإسلام غلط، الإسلام كذا وكذا، وذاك عاد يقتنع وتكون مثلا ورد لحجج، تلقى الطرف هذا الثاني، الطرف الثاني غلط يتكلم بالطريقة هذه ويتكلم بالطريقة الدفاعية هذه. ومثل يجيك إنسان يعترض على تعدد الزوجات، طيب أنت تعترض على تعدد الزوجات على أي أساس؟ على أساس قيمة ليبرالية، أن الرجل لازم يكون مثل المرأة. طيب هي هذا الرجل مثل المرأة بالضبط، هذه على أي أساس؟ من جبتها؟ شنو دل عليها؟ منظر المرأة، منظر الرجل، كون المرأة تحمل والرجل لا يحمل، شنو دل عليها؟ عقل، نقل، إيش دل عليها؟ هو هالشكل يقطها لك وبعدين يبدأ يفرع. فكثير من الناس يظل مهزوز قدام، حتى كثير من النقاشات اللي تحصل على التلفزيون من هذا النوع، يجي قيمة ليبرالية خلاص. فهذا إشكال. فهذه نقطة ثالثة. يعني أول شيء ذكرنا أنه لازم يكون عندك علم، ولا تستفز للدخول في في في أي نقاش. الأمر الثاني، لا تدخل في نقاشات خاسرة، ولا بد أنه الأمر الثالث هذا الذي ذكرناه للتو، لا لابد تنظر في الأصول ثم تفرع عليها. الأمر الرابع، لا تدخل في نفسي بنفسية إساءة الظن بالله وإحسان الظن بالمخلوق. هذه نفسية منتشرة هذه الأيام، اللي هي والله ترى هذا مسكين وما يعرف الأدلة، فخليني أجي أنا أبصره، وأبدأ من هذا الجانب. أنت ممكن تنبه إنسانا أو كذا وتشفق عليه، لكن لا تنظر بهذه النفسية. هو ممكن يكون مدلس، ممكن يكون كذا، ممكن يكون أمور كثيرة لا يستحق أن تضيع وقتك معه، خصوصا إذا جاء وبدأ يطرح أمورا يعني هي مجاب عليها. وهذه النقطة مهمة، ليست المناظرة هي الطريقة الوحيدة لكشف الحق. المناظرة لها أحوال، أحيانا يكون أهل السنة قلة وأهل الباطل كثرة، وأهل الباطل معهم دولة، فيقترص بعض أهل السنة المناسبة كما حصل مع ابن تيمية في مناظرته أو غير ذلك أو أحمد حين نظر الجهمية رغم عنه، فيقتنص الفرصة ويجيب على بعض الأمور ويكشف إشكالات ويبرز مذهب أهل السنة. طيب، وأحيانا يكون فعلا أناس حصلت عندهم شبهة وفيهم ناس يعني عندهم دير كم الخوارج اللي خرجوا ذهب نظرهم بن عباس، لكن أحيانا يكون باطل مستتر ضعيف وتأتي أنت تبرزه بالمناظرات والمناظرات غلط. بل كثير من المناظرات اليوم يأتي الناس يتناقشون بمواضيع متخصصة جدا لا يفهمها العوام، تحتاج أنك تعطي دورة للعامي قبل أن تدخل في المناظرة، تعطيه دورة في اللي ستتحدث فيه، فتجد العوام ماذا يجلس يتابع المناظرة، ينظر هذا ألقى نكتة على هذا، هذا مش عارف إيش، هذا كذا، هذا ما حد يفهم. فلهذا هذا الدروس التأصيلية والعلمية أصلا هي يعني هي باب الحق أكثر من قضية المناظرات. والمناصحة السرية حتى كما قال البربهاري رحمه الله، المجالسة للمناصحة فتح لباب الفائدة، والمجالسة للمناظرة غلق لباب الفائدة. هذه كلمة حكيمة جدا، يعني من ناحية أنه أمام في المناظرة يصير كل إنسان يريد أن يبرز ما عنده، لا يمكن أن يرجع خصوصا إذا كان له أتباع مصفقين، لكن لما تناصحه بينك وبينه ممكن والله يسمع كلامك. وهذه لاحظتها في مرات كان في مجموعة حوارية، فتجد الإنسان وهو يحاورنا تجد أمامك سفطائي عميق يعني ما يكاد يرجع، مجرد ما يأخذ أحد الأخوة للخاص وإذا به أرنب وإذا به شخص آخر تماما. فهذه نفسيا يعني لابد أنك تراعي هذا الموضوع، هذا الموضوع لابد أن يراعى تماما خصوصا مع قلة الديانة الموجودة. وأي قلة الديانة، يكلمك واحد ملحد يعني لا تنتظر ديانة، لا تنتظر شيء، أو رافضي أو أو أو إلى آخره. يعني حتى بعض الناس يقرأ في مناظرات العلماء أو مش عارف إيش، أو في طريقة بعض الناس اللي يجلسون ويناقشون الأمر الأخير عاد بعضها في الجدل يا أخوة. هذا الآن عاد بين طلبة العلم، بين طلبة العلم من أهل السنة فيه رقاعة وقلة أدب منتشرة من كثير من الشباب، أنه يأتي بدل ما يسألك مثل العالم والناس يبدأ يتبنى وجهة نظر مخالفة لوجهة نظرك، ويبدأ يورد عليك كأنه هو الطرف الآخر ويدخل معك في مناظرة، تعرف، لأنه متكبر أنه يستفتي، أنه يجي يقول لك يا أخي ترى أنا واحد ألقى علي إيراد ما عرفت أجاوب عليه، فيا ليت جزاك الله خير، أو يأتيك يقول لك أنا أبيك تشرح لي المسألة الفلانية بكل أدب واحترام. لا، هو لأن الإنسان متكبر ما يريد أن يأتي ويسأل كما، وهذا طبعا الكبر هذا فاشي في كثير من الشباب. زيادة على ذلك أي مسألة شرعية لا تدخل فيها بالحوار من دون أن تبطنها. وحقيقة فذكر إن نفعت الذكرى، يعني أنا أصلا أندم، كثير من الناس أتي أراه يخطئ أنبهه فأجد أمامي إنسان لا مجال عنده للرجوع، خصوصا إذا كان في صفحتي في فيسبوك متمشيخ أو غير ذلك، لا مجال. يعني حتى بعض الناس يعني يقولك ناصح وكذا، والله كثير منهم اكتب عليه رد وخلاص، كيف يبي يرجع ولا ما يبي يرجع، لأنه لا مجال. بعضهم يصير يستدل استدلالات غريبة جدا لكي يبرر هذا الذي وقع منه. يعني حتى من ضمن الغرائب أنك تجد اليوم تجد الناس هو سارق بحث ما هو حقه، فلما حياتي تورد عليه يبدأ يستبسل في الدفاع عن هذا البحث وقول جدل. طبعا رب العالمين ذكر من الأدب ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، بعدين قال إلا الذين ظلموا منهم، فلا بد أن تنتبه، ما هو دائما يعني مرات يأتيك إنسان يسبك لك حق المستبان على الأول، لكن حقيقة أيضا باب المناظر يحتاج إلى حلم. إنسان لو حتى لو كان عنده علم ولم يكن عنده حلم لا ينبغي أن يتقحم هذا الأمر. طيب، والله المستعان. طيب، يقول المصنف قال ابن بطة رحمه الله في الإبانة الكبرى أخبرنا أبو القاسم حفص بن عمر قال حدثنا أبو حاتم قال حدثنا أبو صالح كاتب الليث قال أملى علي عبد العزيز بن ماجشون قال احذروا الجدل فإنه يقربكم إلى كل موبقة ولا يسلمكم إلى ثقة. طيب يعترض بعض الناس يقول نبي هناك نبي الله إبراهيم حاور كذا الله عز وجل ولا جادله الكتاب إلا بالتي هي أحسن. الرجل يتحدث عن غير هذا، الرجل يتحدث عن الجدل الذي لم تتوفر به الشروط الكافية، الرجل يتكلم عن الجدل الذي يقصد به المغالبة، الذي قال عنه السلف يورث البغضاء في القلوب. وفعلا الممارات حتى كانوا يعني يوصون إذا صاحبت أحدا فلا تماره، لا تدخل معه في أي شيء نقاش. اليوم مثلا صار في طابع عند الناس، طابع الجدل، بما أنه الإعلام صور لهم هذه القصة، إيش رأيك؟ مش عارف إيش، أورد رأيك، كرة قدم يتناظرون، سياسة يتناظرون، اقتصاد يتناظرون، فالعامي يعني يجعل هذه شسم، فيقعد يقول لك نتناقش نتناقش. أحيانا أنت لست أهلا، أنت لم تقرأ في الموضوع ما قرأته، أو أنت لم تبحث، لماذا تتناقش؟ أنت ينبغي أنك تسأل. بعض الناس إيش يعني جوه نتذاكر هذا الجديدة، وهي نفس المالة نتناقش هذه. طيب ليش ما تستفتي؟ ليش ما تقول أتعلم؟ يعني اليوم هذا صار طابع في قلوب الناس، الناس يتقمصون برامج حوارية كل يوم من أيام الأسبوع، يخرج اثنان يتناقشان في أي موضوع، وهذا خطأ. يعني هذا الباب ينبغي أصلا الحوار، ويقول الحوار هو الذي يعني لا لا لا، ما هو دائم، ما هو على أي أصل. لابد أن يكون الإنسان عنده استعداد الرجوع الحق، لابد أن يكون هناك آداب، لابد أن يكون هناك مستوى كفاءة، لابد أن تكون المسألة يعني. وتجد عامة النقاشات ما هي محرر فيها الأصل، تجد مثلا ديمقراطي جالس قدام إسلامي مثلا، أو شيوعي جالس قدام إسلامي، أو إنسان عنده عصبية عرقية قاعد قدام إسلامي، ولا وكل واحد منطلق من أصل ويغرد على ليلى. هذا مثل قضية برنامج جهة المعاكس، ولا يصلون إلى نقطة. لماذا؟ لأن كل واحد جاي من مدرسة من أصل، ولا يريدون أن يتناقشوا بالأصول، بل جايين يتناقشون في تحليل خبر، هذا يحللهم من خلفيته، وهذا يحللهم من خلفيته، وهذا يجمع فضائح الطرف الآخر، وهذا يجمع فضائح الطرف الآخر، وهذا يجمع تناقضات الطرف هذا، وهذا يجمع تناقضات الطرف هذا. وحتى يعني كما يقول شيخ الإسلام في درء التعارض، قال إبراز تناقض الخصم لا يعني أن قولك حق. طبعا هذا فقط في صورة واحدة، إذا لم يكن إلا ثمة قولين، يعني يا قولك صح يا قولك صح، ما في مجال. فإذا برز تناقض قوله ظل قولك أنت فقط، إذا سلم من التناقض يصل. لكن مجرد ما يقيم، ما يقيم إذا كان في قول ثاني وثالث ورابع. قال انظر قوله رحمه الله، قال ليس له أجل ينتهى إليه، وهو يدخل في كل شيء كما نراه اليوم في هذا العصر، كل شيء كل شيء. أصلا بعض الناس بدت معه دين ودعوة ثم صار سلوكا عاما، سلوكا عاما. لو تجي تقول له هذا الماء كأنه تبع الشركة الفلانية، ممكن يدخل معك بنقاش، يبدأ يستدل ويبدأ كذا ويبدأ مش عارف ايش، ويدخل وضعية المناظرة. صار هذا في نفسه دائما، وهذا مرض. قال فاتخذوا الكف عنه طريقا، فإنه القصد والهدى، وإن الجدل والتعمق هو جور السبيل وصراط الخطأ. انظر أخي الكريم، انظر مثلا الإمام مالك رحمه الله، مشهور بأنه لا يجادل ولا يناظر، ليس كذلك؟ وانظر ما نفع الله عز وجل بما صنف، وكيف أن الأمة الإسلامية لليوم تنتفع بما كتب، وتنتفع حتى باستدلالاته على أهل الأهواء وغير ذلك. فهذا ليس طريق الطريق الوحيد. ثم إن هذا ليس هو كما بين أبو الرجب في رسالة فضل علم السلف على علم الخلف، ليس هذا فقط هو العلم. يعني أنت المناظرة مبنية على أنك كيف تسكت خصمك، لكن العلم ممكن إنسان ما يعرف يجادل، ما يعرف يحاور، لكن بإمكانه أن إذا جلس هكذا بهدوء أن يستخرج لك من الكتاب والسنة براهين المسألة كأحسن ما يكون. لكن يحتاج أنك ما تقف فوق راسه وتقول له عندك خمس دقائق، وانت انا والطريقه هذه. طيب قال فلا تحسبن التعمق في الدين رسوخا فان الراسخين في العلم هم الذين وقفوا حيث تناهى علمهم. ما اورث اهل الكلام كثره الجدل سوى الشك وكثره التنقل. حتى ان اليوم من الظواهر البائسه انك تجد كثير من الشباب بدأوا يدرسون المنطق ويظنون انه هذا يعني شيء جيد. بل رايتهم يتواصون شرح الرافضي فلان على متن إيثاغوجي يعني رافضي ومتن إيثاغوجي ظلمات بعضها فوق بعض، علما انه من احسن المواد المنطقيه والمحاججه والمناظره واللي تكسبك يعني درجه عاليه جدا من القوه المعرفيه والقدره على النقد على الخصوم كتب العقيده السلفيه. ويعني وتلخيصات شيخ الاسلام وغيرها. لكن الله المستعان، بل حتى كثير من الناس صار محجوزا في هذا الحيز، حيز مناظرة الخصم والرد على الخصم، ونسي نفسه، نسي نفسه، نسي نفسه، نسي دينه، ونسي تلقيه مع الله. حين يقرأ القرآن يبحث عن الجدل فيه، ويبحث عن كيف يستخرج حجة. ممكن يعني طبعا ممتاز أنك تفتح القرآن وتقرأ كيف تستخرج حجة على الرد على المبطل، لكن تنسى نفسك، تنسى أن تنزل القرآن على نفسك كاستقامة أخلاقية أو غير ذلك. كثير من أهل الكلام دخل في التصوف، كثير من أهل الكلام القدامى دخل في التصوف، فأورثه هذا نوع من الاستقامة. لأن التصوف فيه أنك تبدأ تناقش نفسك، وإن كان هنا في هنا غلو هنا في غلو. اليوم كثير من المنتسبين للسنة والسلفية ما في يعرف يجادل. أنت إيش تخصصك؟ أنا والله تخصصي روافض. أنت إيش تخصصك؟ تخصصي ملاحدة. تسأله في مجموعة مسائل عقيدة اللي لا تعلق لها بالجدل، ما يعرفها. الحلال والحرام لا يعرف. طيب دعنا من هذا، أعمال القلوب، كيف عبادتك، كيف أحوالك مع الله. تجد سبحان الله وهذا أمر قسوة قلب فظيعة أصلا، يعني تصيب قسوة قلب فظيعة. أنا رأيت كثير من الأذكياء، والله تجد ذكي ذكي مفرط في الذكاء وفيه قسوة قلب. هذه القسوة أين أوصلته؟ أوصلته إلى أنه مثلا في بعض الأوقات خانه ذكاء، وما متكل على الله، متكل على ذكاء. وأنت تتكل على غير الله يخونك، متكل. فذكاء هذا أسخط مصايب وبدع وبلاوي وأقوال شاذة. فلما جاء الناس ونبهوا، ما عرف يرجع، لأنه ما هو متربي، تربية قرآن وسنة، ما يستطيع يرجع نهائيا، لأنه قضى وقتا في الجدل. هذا الوقت أغفله عن باب العمل، العمل بشقيه القلبي والجوارحي، صار طاغوت فعلا. فعلا يعني بعضهم حقيقة يعني ما يختلف عن أي طاغية في الدنيا، بل أظن أن بعض الطغاة يعني حين تواجهه بعض الحجج ممكن يصير عنده شوية انكسار، أو ممكن من باب السياسة يراعيك. وهذا الإشكال، قال لا تظن أن التعمق في الدين، طبعا الدين التعمق في الدين ما هو التعمق في الدين مع أنك تعمل التعمق بهذا الأمر حتى النظر في الدقائق الدقائق. يعني اليوم والله أنه يظلم قلبي من أن أسمع الناس تتحدث عن المسائل الشرعية بهذه الطريقة. يعني اليوم أنا أقرأ رجل صوفي ما تريد هو، فهو متضايق من قضية علم الكلام مع أنه من القوم. فقال قال يا فقال يا يعني كتب كاملة في إثبات واجب الوجود، يقول وتجد يعبر، يقول من قرأ كتب هؤلاء وأن الله هو العلة الأولى، يقول ذهب ما في قلبه، هو الله هو الأول والآخر والظاهر والباطن. تلاحظ الفرق بين العلة الأولى والأول والآخر والظاهر والباطن البارئ المصور، تلاحظ الفرق بالتعبير. يعني فعلا حتى التعبير عن الله تبارك وتعالى تعبير يعني فيه نوع من الجفوة. يعني يقول سبحان الله، يقول الله عز وجل اللي كان مقامه في نفوسنا شيء يصير. يعني والله حتى كثير من الشباب المشتغل بالجدل لما يكلمني احيانا يتكلم طريقه فيها سوء ادب عن الله، فيها سوء ادب عن النبي، ويكون هذا اخ زين يعني مسلم. فاتضايق لما انبه اقول له هذه عباره فيها سوء ادب مع الله، يقول لي لا احنا انت اهم شيء نقنع الخصم. اقول ايش تقنع الخصم؟ انا ما دخل بالخصم، اللي دخل فيك انت. انت ليش ليش تتكلم بهذه الطريقه السيئه عن الله تبارك وتعالى؟ ليش تتكلم؟ بعضهم حتى بعضهم يعني يأتي مثلا يسمع ناس يردون شبهات عن الصحابة فيقول لك هو صحيح معاوية، يقولها معاوية حاف فعل كذا وكذا وكذا. شوف انت الجدل وين وصلك، وصلك ان الرجال جاي فتكلم معاه يقول له كذا وكذا. فأنا أحاول أن أعطيه شوك انه انت قاعد تفعل هذا قاعد تدمر نفسك، انت مصيبة، انت لا قرأت مناقب الصحابة ولا فضائلهم، ذهبت كلام اللي يشوش عليهم. طبعا راح يصير عندك فكره سلبيه عنه، او على الاقل فكره مهزوزه. انت انسان، النبي صلى الله عليه وسلم خير من وتاثر. انت ما تقرا عن سيره رسول الله ولا تقرا في القران، تروح مواقع منصرين يلتقطوا التقاطات، راح تصير عندك في قلبك شيء قبضه عنه. وهذا اليوم مصيبه، قسم كبير جدا من الشباب اللي ابتلي بالشبهات عنده استعداد عظيم انه يذهب يشوف للمخالفين ويسمع منهم، ولا عنده أي استعداد إنه يقرأ في كتب أهل السنة ويتعلم. من باب الفضول، ومن باب إحسان الظن بالمخلوق وإساءة الظن بالخالق. طيب أقول له أنا حتى أقول بعضهم تعتبرنا مثل أهل الأهواء، اقرأ لنا مثل ما تقرأ لأهل الأهواء. يعني كثير منهم يأتين لو كتبت في الموضوع الفلاني، أنا كاتب فيه بعضها، أنا كاتب فيه قبل 12 سنة والله. أقول له طيب أنت وينك عن القصة؟ يوم أنك رحت نبشت شوهة الأشعري اللي أنا نسيتها من مرة رديت عليها من ذاك الوقت، وعلى أساس أنه أنت لك علاقة بي ومتابعني اللي أنا كاتبه قبل 12 سنة ما عاد عرفته. ليش؟ لأنه أنت أصلا طريقتك بالتلقي هذه المريضة، تروح تتبع أهل الباطل ومخليها للحق، يعني حتى مو مسوي مواثنة. فأقول بعضهم، أقول له أنت درس عقيدة تعلمها، تعلم أدلة أهل السنة، لما تجي تقرأ عن فرقة من فرقة الباطل اقرأ ردود أهل السنة عليه، وبعدها إذا تريد أن تقرأ لهم بعد ما تتأصل وتفهم اقرأ كتب، لا تقرأ الكتب التفسيرية اللي كاتبينها ردود علينا، اقرأ كتبهم الأصلية. يعني كل دائما كتب التفسير فيها كذب في تصوير مذاهبهم، اقرأ كتبهم الأصلية اللي يعلمونها صغارهم. بعد هذا على إذا أردت أن تطلع اطلع. بعضهم ما يقنع بكل هذا إلا يروح الواحد قدامه حي ويناقش. طيب مو معقول أنت يعني أنت كل هذا مو مقنعك، مئات مجلدات لازم عود، يعني هالبني آدم هذا يعني عنده ويستحضر مئات المجلدات ممكن تقرأه، غير نفسك شيطان، غير بحث عن مغالبة، غير بحث عن انتصارات وهمية، غير نفسية المصارعة الحرة. هذا الواقع. يقول رحمة الله عليه ورضوانه: فاحذرهم أن يجادلوك بتأويل القرآن واختلاف الأحاديث عن رسول الله، فتجادلهم فتذل كما ذلوا وتظل كما ظلوا، فقد كفتك السيرة، يعني سيرة السلف، مؤنتها، وأقامت لك منها ما لم تكن لتعدله برأيك. رسالة عباد الخواص ايش يقول؟ يقول يعني ما تصلح اهل الباطل بافساد انفسكم. مجموعة من الشباب جالس جاي بيناقش اهل الباطل، بسم الله احتجوا عليه بحديث، والله بعضهم لو بالصحيحين يروح يبي ضعفه. قليل علم مسكين، مثلا بعضهم تعلم علم حديث ما يعرف اصول فقه، ما قرأ اهل العلم كيف يقيمون الادلة وكيف، فشلون شنو حل؟ عرف الحديث، عنده ثورة في بلده، ليش يسوي؟ يظل كما ظل، يرد الباطل بباطل. جاء واحد من أهل الباطل غلب أهل البيت. روح هو روح اطعنه أهل البيت. جاء واحد عنده تكفير وغلب التكفير، أنت روح حول أرجاء. جاء واحد عنده أرجاء، أنت روح حول غلب التكفير. لأنه أصلا ما أحد منهم جعل انطلاقة قوله النظر في قول الله ورسوله وما قاله السلف استقلالا، وإنما جعل انطلاقة قوله المناظرة والمجادلة مع الطرف في نفسه بغضاء تجاهه. هذه البغضاء في كثير من الأحيان أسبابها دنيوية، عال علي أنا أشوفها يعني أسائلي، أنا أراه مؤيدا لنظام السياسي أنا أبغضه، أنا أراه معارض للنظام السياسي أنا أؤيده، هو ليس في جماعتي. إلى أن وصل إلى بعض الناس إيش مثل حديث مثل الأبيات هذه، تعصي الإله وأنت تظهر حبه، قالت بيتان فيهما نفس خارجي. طيب أنت من هذا التلاكيك الأمور الجديدة هذه اللي تظهر، نحن في عصرنا من كثرة الجدل هذا القرن 15 ظهر فيه من البدع ما لم يظهر فيه. يعني قبل الناس يظلون 70-80 سنة على بدعة يتناقشون فيها، حنا أبد البدعة تطلع اليوم شهر شهرين أبد ما خلصنا منها، جتنا بدعة ثانية، ما خلصنا منها جتنا بدعة ثانية. أي فصار الأمر هنا طبعا كلام الجهل وكل الشباب والله، وأنا يعني حتى تجد مثلا بعض الشباب والله للتو شاب صغير صغير سن وكذا، فيجيني يقول والله شيخ أنا أرجح أنه جواز المعازف وأنا أرجح مش عارف. طيب أنت شكبرك أنت الأمر هذا لا دليل عليه، أنت عمي متى طلبت علم؟ اسم الله عليك. ما والله راح قرأ البحث بحثين لما خلص القصة عشان والله بعض الشباب يرسل لي أبحاث شيخ البحث اللي تنظر فيه تنظر فيه ولا تقرأ، يعني أنت بن حزم يطلع متواضع يا أمو. أقوال المذاهبي هذا إسناده الصحيح وهذا كذا وهذا كذا والترجيح والراجح. طبعا إذا انتفك مالت والذي عليه المحققون هذا هو مخالف الجمهور، جمهور دنبكتشي هو بس محقق، والذي عليه المحققون كذا وكذا. مرة مرة تقول هذا الحديث من ظهر البخاري وحاتم وأحمد صدرت له أمة الحديث كله الأسامي اللي تخوف هذه وترجع عندنا حسن مجموعة الطرق عافية خيّة. والسؤال ايه يعني السؤال شلون نوجه كلام هم يعدون الحسن اللي حنا نبدأ حسن ضعيف، يعني كلام محتاج تأويل الآن التأول على نتيجتها هي ايه لما ربع اللي يجيك يقول كيف انا ارد على من يقول كيف يضربك، قلت انت ليش حاط براسك تريد ترد عليه، يمكن قال صح، لو كيف انا ارد على من ويجيب لك مساله خلافيه عاديه، طيب هو انت ليش حاط براسك انك كيف ترد عليه، وهذه كيف انا ارد وما رايك وكفر وسا الناس اللي بحاله زين يحط لك والله مساله فلانيه قال السلف قال الاربعه ما ادري شنو جوا وبدأت البحث يقول اختلف فيها الناس، وبعدين يقول قال فلان فلان ذكر اثنين معاصي مخليهم وزان احمد مع ابو سعيد الخدري ومع احمد بن حنبل وعلى حسن البصري. شوف شوف هذا الرائع الان المصنف يتألق، وهذا رجل كان له علاقه بالكلام، هو اصلا هو اصلا يقول فلا تتكلفن صفه الدين لمن يطعن في الدين ولا تمكنهم من نفسك. اليوم هنا قصة إحسان الظن بالبشر، إنسان فطرة تعبانة، أنت ليش تتهم دين الله؟ يعني اليوم حنا الآن نرقع نبي دين الله يجي على كيف الغربي، يجي على كيف يعني مو الغرب اللي عنده دين، على كيف الغرب المنحد المنحط إيه اللي هو لا عرض لا أمانة لا شرف لا يعني. يعني أنا بكر الصديق جي فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم على فدك مو راضي، طيب أنت الآن بعض الناس يعني بعض الصحابة كلموا هي خلاص عطها الأرض أعطى الأرض لفاطمة أنت الموضوع يعني هم فاطمة هذه مقامها يعني. فيقول أبو بكر الصديق إني أخشى هذا هو صحيح إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ، يعني الخاطر فاطمة مو راضي يخلي الحديث اللي معه وحنا اليوم الخاطر طبعا مع الاعتذار للأسماء يعني لاسم ابنة النبي صلى الله عليه وسلم لأبناء غير العفيفات. أنا ما أذكر اللفظة هذه مع ذكر اسم فاضل. أبناء غير العفيفات والأبناء الفسقة والكفرة والفجرة. وأمهاتهم يحرف دين الله. ولا تصدق في قصة الرجم وتشم فعلك من الرجم. أنت شو مشكلتك يا رجم؟ واحد يزني؟ لا ودائما يذكرون بالتأنيث رجم الزاني مع أن الزاني هو هم الرجم. طيب انت شو مزعلك؟ افهم انت شو مزعلك بالقصه يعني الان يعني ايش مزعلك يعني بقضيه الخيانه الزوجيه هذه؟ ليش شو انت ايش مشكلتك بهذا؟ في واحد من جماعه الطالبان سوى كتاب اسمه عبد السلام ضعيف، عمل كتاب تو ناسب، فجالس يتكلم عن قضيه حركه الطالبان وكذا. فقديما ظهر مشهد في ملعب انهم يعدمون امراه، وصارت عليها قصة والأمم المتحدة أدانت ومدري شو. فيقول ما صورنا، يقول يعني نحن لم نصور، صور أحد المتطفلين. قال يبقى القصة هذه امرأة قتل الزوجة، سوينا قمنا عليها القصاص. صار اضطهاد المرأة وش عارف يعني. هو الرجل لو قاتل زوجته هم راح ينقتل، وصارت قصة يعني. الآن الله يبارك فيك أيضا يعني رافع بن خديج كما في صحيح مسلم يقول لقد نهانا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه عن أمر لنا فيه فائدة ولكن ندعه، لما على موضوع المزارعة وغير ذلك. طيب هو أنت الآن يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الضب ما أكل، يقول الصحابة قبضوا أيديه. يعني حتى أنت لاحظوا في الحديث إيش حصل، ما أحد سأل النبي صلى الله عليه وسلم ليش يا رسول الله، لحد ما النبي ابتدأه قال لهم أني لم أدعه تحريما أو خلاص. إيه فسبحان الله تسليم كامل نظر. أما الحاصل الآن أنه يراد أن يزين الدين على أذواق الكفار الفاسدة المبنية على المقدمات فاسدة. يعني هو الكافر عقيدته مثلا أنه أنا عايش بالدنيا هذه بهيمة آكل وأرعى وأزني طيب، وأنه ما في آخرة، وأنه ما في إله لحق علينا، ومع ذلك هم بسولف بالقيم كيف يحاط لقيم كيف، وبهذا بعقليته هذه والله تعالى اقنع بشريعة مبنية على كل على نسف كل هذه المقدمات. طيب أنت نسف لمقدماته وارتاح، لا يظل يناقش والله أنا هذا ضار، هذا أثبت بحث علمي، هذا مش عارف إيش هذا. يعني على قولة هذا حدا تهانى وكأنه وكذا حدا الحون أحناف، يقول بولينا بأناس في عصر يصدقون بالمعجزات إذا فعلها الكافر، يعني ولا يصدقون بالمعجزات جاءت عن الله ورسوله. يعني قلت لك ايه كذب، اقول صاير بالياباني صدقون وتحث الكرام من كرامات الاولياء ما يبي معجزات. يعني قبل مدة جان واحد يقول قال عندنا دكتور بالحديث، هذا دكتور بالحديث بتونس، يقول حديث الجمل انه الجمل كلم النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل العقل. قلت هذا كافر. قلت والله كافر، هي يعني سليمان يكلم النبلة والنبي صالح والنبي جسم. لا بعضهم يعني عندي حديث موسى لما الحجر ضرب الحجر، قلت انت الحين مش عليك الا بالقران كله، ان شق البحر وان كذا وكل المعجزات والعصا اللي صار، وظلت بس على سالفه الحجر اللي ركض، يعني بس ظلت هذا اللي مداش مخي. يعني انت شنو عقلك انت؟ هذا ذكرونا بقصه مره قرأتها بعض كتب المجون، واحد خنيف مخنف جاي خويه اللي شو اسمه راكب فوقي، خوي يقعد شغل يلطو به، ولا شاف شو اسمه، ولا خوي حس بشيء ينغزه، قال شنو هذا؟ فطلع خنجر، قال والله هذا أنا طالع أساس أحمي نفسي بالليل خاف أحد يعتدي علي. طيب هو راح بلع كل هذا وخوي الحين راكب على ظهره، وهذا بس والله إنه أساس قال خاف واحد يحكي عليه على أساس إن سمعته كبرانة براسه ولا طيب الله أكبر، يعني أنت تؤمن يعني مثل قصة اللي راحوا القمر والمريخ مدري ايش فيه بلوتو مدري ايش جو شلون صار. لا لا، ولغة ولغة ولغة جت من لا لغة، وعقل جاء من لا عقل، وحياة جاءت من لا حياة، وهذا النظام الشمسي هذا جاء هيك بخبطة بوف وتكون هذا النظام كله، وهذا كله ماشي بعقله، وماشي بعقله نسمكه طلعت وصارت مدري شنو، صارت ضفدع بعدين مدري شنو صار، وحوت دش البحر وصار بقرة، وبقرة طلعت مش عارف ايش، عاد تطور وديناصورات صارت طيور، وهذا كله ماشي معاه لا من غير اي قدرة خارقة هيك طفرات خلل عشوائي هيك يصير بالجين حقه ويصير، وهذا كل التنظيم، وهذا كل ما علم ابحاث علميه خرافيه وناس تسولف لك بالسفر بالزمن عبر الزمن، وناس تسولف لك بالكائنات الفضائيه، ومليارات قاعدين يعرضون حاطينها على ابحاث، يقول لك اذا التقطنا اشاره ذكيه تدل على انه، ولا لا يمكن نتواصل معهم بس نريد نلتقط اشاره ذكيه، وناس ميته جوع عندهم بالشوارع. طيب وكل هذا الله يبارك فيك عادي يؤمن فيه، ويجيك عند حديثه مثل هذا اللي اسمه أحمد عمر يا جاي يطعن حديث سحر النبي، فهو شي يقول هو مال هذا مال قانون الجذب، فيقول لك الأكل ما يسمن، اعتقادك ان الأكل يسمن هو اللي يسمنك، فيجيك إذا يقول لك هذا قانون الجذب، هذا كتاب كاتبينه الدكاترة أجانب واجد اسمه السر، يقول لك أي شيء تفكر فيه ينجذب إليك، مثلا أنت تفكر بالثراء تفكر بالثراء تفكر بالثراء وبس تركز ركز واجذب اجذب اجذبه يجي. كل الناس تفكر بالثراء راح تخرب السر. عمي أنا لو أفكار تصير كان بيت خضراءكم. انت قرأت افكاري. موكم واحد حي ها، فسبحان الله، فيصدق بهذا ويكذب، اعطي شيء ويكذب بالنص، عاد يبدا يتعقل، عاد لما يبدا الامر يبدا عاد يتعقل، لا لا لا هذا والعلم هو. مره واحد جاء الكلام عن موضوع سد ياجوج وماجوج ومش عارف ايش، قلت له هو السد اصلا موضوع لكي يكون حاجز بينه وبين البشر، يعني فطبيعي ما راح يكتشف، وانه هذا الحاجز طبيعته الله خالق عشان ما يكتشف. طيب طيب انت اعطيك واحده ثانيه عشان بس، طيب الله عز وجل عطل حواسك عن هذه عن ادراكهم مثلا، صعب على الله هذا اللي خلق السماوات والارض لقدهم هذا مو صعب. طيب انت احنا مو شفنا مليارات الكائنات ما كنا نعرفها اللي هي البكتيريا وما تحت الذره، صح ولا لا؟ وهي كانت معانا عايشة معانا الليل مع النهار، صح لا تونا عرفنا. طيب هو يعني انت قاعد تتكلم عن منه، لما تتكلم عن قدرة الله هذا خلاص قصة برا السياق. والله ايه شفيتني فكرة ما ادري شنو يبا، مو قصة. جاء واحد جاني قال رعد ملك، قلت هو الان رعد ملك هو من تصفكات السحاب، هو الحديث ايش يقول لك؟ كسوق السحاب. طيب هو هذا النبي قال لك اساس القصه، الحديث ضعيف لكن الان على اساس القصه، صح ولا لا؟ العلم حكى لك شنو؟ حكى لك طريقه فعل الملك بس. طيب هو لما يحكي لك طريقه فعل الملك هل ينفي أنا شغال سيارة أو سويت أو أجمع؟ وإذا بالناس حتى تفكير ما يعرف يفكر. بالتيمية الكلام أصلا ما في حركة في السماوات الأرض إلا بتدخل ملك. إيه؟ مجرام السماوات. هو شو يقول القوانين؟ يا طيب القوانين من جت؟ من حركها من الأول؟ هي قلت القوانين من جايك من الله. قلت طيب الله حط لك بينها وبينها ملك. عرابي بالصحراء ما يسولف السالفة. ماشي هو لو انت ايش تبي السالفة؟ ما حسب. انت ايش تبي الحين؟ ما الحين طلعوا لك ثاني. ما يعرفون يقول لك والله يعرفون حتى المطر حتى يبدوا بالبر لا تقرا ولا تكتب تعرف. لا والصاد تطلع صاد بعض. لا لا مثل يقول لا لا بعدين ايش يقول؟ يقول لك الفيزياء الحديثة اكتشفت ان هذا العالم ليس حتميا. يعني شلون ليس حتميا؟ يعني ممكن تصير ممكن ما تصير. طيب من المتحكم؟ عمي روح. هو الان هذا ايش يعني؟ ياتون لمعطيات ظنيه وياتون يريدون يريدون ان يجعلوها حاكمه على القطعيات. انت النصوص هذه شنو؟ نصوصها شيء منقول سمعا. حس حس حس سمع. حتى دلاله العقل على الوحي دلاله قطعيه. أما هذا الأمور كلها ظنية. طبعا ده قطعي المستدل. قال ولا تمكنهم من نفسك ولا تعرضهم دينك فإنما يريدون أن يفتنوك أو يؤتوك بشبهة فيضلوك. اليوم كثير من الناس لا يستحضر هذا المعنى، بل عندنا هذا إنسان مسكين وأنا آتي أريد أن أخذ بيده للهداية، وأن المصيبة وين؟ بالوحي وبالأدلة وبالفقهاء التعبانين وبالمتشددين والمتدينين المتشددين وكل الناس يسيئون الظن إلا الزنديق. إيه يعني قلت مثلا متشددين أنا أتقاه يسيء الظن بكل الناس إلا معني والله قام الليل حتى بكى حتى نعم. إيه يعني سبحان الله لشاهدته والله من عموم الزنادقة وغيرهم والله انهم كذابين. انه يا يجي غبى مفرط بالغباء يا يجي شوف. يعني حتى مسألة ان كذاب خبيث يا كذاب غبي. ايه لا هو كذاب انه ما يعطيك مقدمته الحقيقية. يعني هو مثلا كفر لسبب يروح يدور مثل واحد داش عليهم قال من ملحد جديد عايز بوستات الحد حلوة وعايز الادلة على ان الالحاد صح. هو ايما قال لازم تقتنع بالحالك قال لا قال ان شاء الله مقتنع ذكر الله عز وجل. فهؤلاء لا عمتهم هو مثلا شنو الفكره؟ ما يريد يعطيك الصراحه. يبدا يلف يلف يلف يروح يحتام على البخاري ويحتام على كذا وكل شيء بيصير مثلا غرب. بس هو مثل الغرب بابواب معينه بعد يعني ابواب معينه من معروفه عندنا كلها معروف. قال ولا تقعد معهم قال الله عز وجل فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. طبعا ممكن بعض الناس يقول طيب يا عبد الله حنا كلمنا ناس إنسان اللي يأتيك يريد أن يتعلم عند شبهة عند كذا أنت تكون إنسان متخصص ليس هذا بابنا تنصحه أن لا تحدث عن هذا. نحن نتحدث عن جدال عن المرأة عن الإنسان الضعيف في الدين إنسان للآن ما تعلم. بعضهم قام بتجرس يجي حكايات عن السلف يجي مكتوب لا لا وزيادة على ذلك لا عندنا مصيبة مصيبة الجدال. في مجموعة من الشباب تفنن في الجدل رد على ملاحدة رد على منكري سنة بعضهم رد على أشاعرة. يعني وانت بعض القصص خصوصا قصة الأشاعر هذا ابن تيمية مخلص الأشاعر الرافضة عال على ابن تيمية كلنا حتى قصة الإلحاد حتى قصة مش عارف إيش. يعني في قواعد حطها الشيخ ما فبدأ يرد هو يرد كذا صار لجمهور الناس محبة أنه يدافع عن دين الله حصل عنده جمهور بدأ يشطح بدأ يفتب كل شيء ما يتكلم كل شيء. واحد صار أنكر تلبس الجن بالأنس واحد ما أدري شنو واحد صار يحط شعار غزل فاحش ويقول كان ذكر الحور في القرآن واحد من يسوي واحد راح جاب القول الشيوعي هالشكل وانتفى وحطه اسمه شيخ الإسلام انجل فرفح. طيب يا أخي وهذه إشكالية لازم تعالج. أنت رديت على جزاك الله خير بس ما يغنيك هذا أنك تتعلم وما يعطيك هذا أنك تروح تتخصص وتدرس على تخصصات غيرك وتتكلم في علوم أنت لا تفهم فيها. والله هذا الحديث عندي منكر الحين عندي باطل هذا المسألة مش عارف إيش هذا المسألة. يا رجل حتى وصلنا إلى مرحلة أننا ننكر على الروافض والنصارى أمور موجودة في ديننا صرنا مثلهم يعني ثلاثة أرباع شبهات النصارى والروافض علينا أمور موجودة في دينهم. بل والله في العادة سبحان البارئ تكون أظهر أشد في دينهم والله. لكن صار عند الناس من جهلة في دينه يروح يقرأ في كتب الروافض يدور فيلقى له قصة موجودة عندنا هي نفسها. فيروح يجيب يقول شو انظر الروافض ماذا يقولون يعني يسخر منه انظر النصارى ماذا يقولون هي موجودة عندنا ما فيها ما فيها شيء لها توجيه أو حتى قول لبعض فقهائنا وقول له وجهه بعد ما هو سهل يعني حتى كثير من الناس الآن الفقه هذا ما يسوى عنده فلس هو يحترم المتخصص الكافر يدرس الأربع سنين بجامعة وفقيه حافظ مئات الفروع الفقهية مع أدلتها عنده لا يساوي شيئا مجرد هذا اجتهاد فقيه ونحن لسنا ملزمين معتقد اجتهاد الفقيه هذا عليه من الأدلة من النظر والقياس حتى لو كان مرجوحا ما هو أحسن من النظر الغربية الغبية موجودة حاليا. الله المستعان. ولعمري إن صفة الدين لبينة وأن سبله لواضحة وأن ما أخذه قريب لمن أراد الله هداه. نفس النقطة اللي حنا حمنا عليها. لا توغل في إحسان الظن بإنسان كفر بعد إسلام أرجوك. وإن كان كثير منهم يعني حالة نفسية يبي لها علاج. الله ما يعالج. حرمة قاعدة تعنثت مع راسها على حدت. طيب شو أسوي لكم؟ والله صدق والله جنة شكل. طيب قص. في ناس منهم بعضهم شهواني بعضهم مثل ذول عبدة الغربة راح قاعد لبديا بديار كفر ما أدري شنو راح شرب له كاسين عرق كفر هذه ما وفي ناس فعلا تأتي شبهة لكن الشبهة تربية فاسدة تنشئة فاسدة إشكاليات يمينك أنت تعالجها تربيه من جديد. ولم تكن الخصومة والجدل هواه. هذا مأخذ أساسي في الإنسان. يعني مرات يجيك واحد على الخاص يكلمك يقول لك أخي أنا عندي استشكالات أو يا أنا بأخذ وأعطي معك أنا كذا كذا هذا النوع يعني أرجو خيره. أما اللي جالس هالشكل فارش عضلاته مرة جاء واحد حد الصفحات وش فيه شبابي لا أنا مستعدون أن أناظركم وأناظر أهل دينكم وأنا أسوي وأنا أفعل وأنا وأتحداكم خافوا حتى الناس داش علام داش كلش قوي. جاء واحد ناقشه نص النقاش رد هج هذا شيء يدي لهم كلام وسخ على الخاص ويمشي جدل هوا. ولولا أن يأخذ الأمر من غير مأخذه وتتبع فيه غير سبيل أهله فإن عوراتهم المكشوفة وإن حجتهم لداحظة. يعني لو أردنا دحضنا الحجة بيناها لكن يا إخوة الباطن المستتر يعني حتى اللي يقولون بعلم الكلام دائما ينبهون على هذا الأمر يقولون علم الكلام نحتاج إليه إذا وجد الباطل وانتشر مو باطل مستتر وأنت بالعاطفة مالتك هذه المبالغة انك ها في ملحدين وتروح تجيب كلام لحد ما كل الناس تعرف القصه. يعني دائما يذكرون عدنان ابراهيم سبب في الحاد الكثير من الشباب وهو علم كثير من الشباب شنو الالحاد واثنى عليه مبين وكثير من الناس ما كان عنده فكره اصلا وبيرد ردود فاسده بعد قال ودانوا بغير دين واحد باديان شتى يمسون على دين ويصبحون به كافرين. حتى مثلا أثر عمر بن عبد العزيز رحمه الله لما قال من أدمن الخصومات أكثر التنقل أو من أكثر الخصومات والله كثير من الناس يدش علي مرات بعضهم مرة دش علي واحد قال لي حديث هذا فعظوه به النبي قال لا يمكن يقوله النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له أخي هو الأصل عدم الفحش لكن هذه في مشكلة اسمها العصبية هذه المشكلة كانت أهلكت العرب قديما وبينهم حروب ودماء فهذا أنت أحيانا ابنك مو أنت ترحمه لكنك تأتي في يوم وقت من الأوقات وتضربه وأنت تحبه الطبيب ما يجي يشرح مرات ما هي هذا الكلمة فيها مأخذ بلاغي يعني أن أنت هذا الفعل هل يفيدك بشيء أنت في هذا الفخر كأنك فعلت هذا الفعل، ما أخذ بلاغي. فشرحت له القصة. كلامك جميل، أنا أول مرة أسمع الكلام. طيب توه لا يمكن أن النبي يقول، مع أنه الحديث أنا الراجح عندي أن فيه كلام، لكن يعني ما ودائما يأتي هذا هذه السياقات. مرة واحد من ذولا منكري الإجماع كاتب له بحث كبرمس واليوم دازلي تضعيف حديث لا تجتمع أمتي على ضلالة. فمسكت حد الرواة اللي هو طاعن فيهم فقلت له هذا ثقة مو ضعيف. قال لي لا ضعيف، شنو الدليل؟ لا قال لي سكت، عرف اني نصبت له فخ خلاص. هذا الجدل ها صرت له فخ. انت انت تستدل بجماعة المحدثين على تضعيف الرأي وتوثيق وتقول الحجة يا جماعة ما حجة، هتاكل تبن. وجايب حديث على بال الدنيا واقفة على هذا الحديث مسكين. إذا واحد قال أتحدى تجيب لي صحابي استدل بالقياس ولا بالإجماع، قال أتحدى. ها حجبتها مجموعة آثار تبتها لبعض الأخوة، أثر ابن عباس بن مسعود اللي عند النسائي اللي قال النسائي هذا حديث جيد جيد، قال الحكم باتفاق العلماء اللي يقول وقضي بما قضى به الصالحون إن لم تجد بما باب في الكتاب. طيب قال وإلا فاجتهد رأيك. قلت الحين اجتهد رأيك هذا، لا عند لا هو القرآن لا نذكره، لا هو السنة لا نذكره، اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر، هو هذا اللي أخطأ منطلق منه. قصة مساكين هو التحدى عليه أساس يعني هو جارد يعني إيه عود وما ما يعرف إملاء، هو إملاء ما يعرف، هم هذا بهم سولة كلهم ما يعرف يكتب وجاي سولف. واحد هما قال ما في بدعة يعني جاي ينكر البدعة المفسقة، قال واحد أدلة تمام، قال يعني الصحابة شو ما كفر الخوارج، قال واحد يعني ضعف الحديث ما لا تعلي إنه ما كفر الخوارج، ضعف ما لا تعلي وما لا تبن عمر وما لا تبن عباس. طيب في حديث في البخاري اللي زادون في عن الحوض، قال فلا أرى ينجو منه إلا مثل همل النعام، فذكر أنهم مذادون عن الحوض. يبقى على بابك فضيحة والله، افتحوا سكر وصارت قصة. فذكر أنهم مذادين عن الحوض مذادون عن الحوض، وذكر أن منهم ناجي. يا طيب خلصت، ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار. طيب وعيدة كلها في النار كافرة مو كافرة، فارقهم على اليهود والنصارى خلص. بس قلت هذول خويصر ليش ما اقتل النبي هو أساس الخوارج بهم كفار عندك؟ عاد جاء استدلال هيك بنص السار مصيبة. هذا جدل جدل جدل جدل جدل جدل جدل جدل كل يوم طلعت لنا قصة، كل يوم طالع قص من وراء الجدل. أنا أشوف إن التناقش إنه يكفي. ها؟ تناقش. يلا إيش رأيك؟ أنا من رأيي إن الدرس يكفي وطول. أنا رأيي إن الدرس الحين فيه. لا أنا رأيي نتناقش إن هذا. أنا رأيي إن الدرس الحين. إيش رأيك أنت عبد الرحمن؟ أدخل معنا من النقاش. أعط رأيك. أنا رأيي. هو ما دام تداهرنا يعني الدرس ما منه فايدة. والله هذا صلي الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه. كلام طويل في المسألة هذه.